بمناسبة المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ لقب القائد الفخري من حزب الطلاع الإندونيسي. تم اتخاذ القرار حول منح لقب القائد الفخري للمارشال المحترم في الاجتماع الخاص للمجلس القيادي المركزي للحزب يوم 27 من نيسان. وجرت مراسم نقل الشهادة الفخرية المرفوعة إلى المارشال المحترم يوم 29 منه في المجلس القيادي المركزي للحزب. حضرها شخصيات حزب الطلاع الإندونيسي وجامعة بونكارنو الإندونيسية والقائم المؤقت بأعمال سفير بلادنا لدى هذا البلد وموظف سفارتنا. نقلت الشهادة الفخرية إلى القائم المؤقت بأعمال سفير بلادنا.